بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فلقد كان موضوع حديثنا بالأمس القريب حول معنى كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد الفارقة بين الإسلام والكفر، الكلمة التي هي كلمة النجاة يوم القيامة، الكلمة التي هي ثمن الجنة إذا تحقق الإنسان بها وأتى بشروطها وأتى بمقتضياتها. وعلى ذلك ذكرنا ركنيها النفي والإثبات، وذكرنا شروطها السبعة التي قيدت بها وهي العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. العلم ثم الصدق ثم اليقين المنافي للشك، علم منافي للجهل، صدق منافي للكذب، يقين منافي للشك، فلا يكون الانسان جاهلا بهذه الكلمه ولا يكون كاذبا وهو ينطق بها، كذلك لا يكون شاكا وانما يكون متيقنا. علم صدق يقين، ومع هؤلاء الثلاثه لا بد وان يكون هناك محبه لهذه الكلمه ولتواتيها. فالانسان المسلم لا بد ان يحب ربه، ان يحب نبيه، ان يحب جميع الانبياء، ان يحب اهل التوحيد، وان يظهر من عادى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده، فلا بد من المحبه لله ولكلمة التوحيد ولمقتضياتها، كذلك لا بد من الانقياد لهذه الكلمة، انقياد تام. وإن لم يكن بالجوارح فلا بد من الانقياد بالقلب، حتى وإن صعب الأمر على جارحة الإنسان منا أن ينفذ أمرا من أمور الشرع، فيكفي لصدق إيمانه أن يكون القلب منقادا، القلب يكون منقاد مسلم تسليمة لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم القبول بكل ما تقتضيه الكلمة، فرض الله عليك كذا فقبله، حتى وان صعب الامر عليك في التنفيذ الا انك تقتل. ما يجيش انسان يهود بس انا مش مقتنع بالزكاه، هذا الانسان يقول انا مش مقتنع بالزكاه بعد ان ثبت ان الله قد قال واتوا الزكاه في القران الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحدود عنه في الارض الزكاه والاتى بها، وهذا الامر اصبح معلوما من الدين بالضروره. يعشو واحد يقول مش مقتنع بقانون الزكاه، يعشو واحد يقول انا متقبل الدين ده كله بس مش متقبل حكام المراه المسلمه. ينفع هذا الكلام؟ ينفعش. ما يقولش واحد انا متقبل الدين كله عاجبني، لكن يعني ايه ربنا يفرق بين الميراث بين رجل وامرأة. لا الرجل ده يفرق في الميراث. إذا هذا لم يحصل حكم الله مش كده ولا لا؟ فلابد من القبول. ولذلك قال فلا وربك واحكم سبحانه وتعالى بذاته العلية فلا وربك لا يؤمنون لك الإيمان علم صفته أنه يرفض أحكام الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى شرط الإيمان يحكموك فيما شجر بينهم في أي خلاف. مش كده وبس معلومات ممكن تحكم وبعد أن تجد الحكم مخالفا لهواك تقول لا مش عاجبني. لا حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم بعد الحكم قد يكون الحكم لي او علي ثم لا يجد في انفسهم حرجا مجرد الحرج وممكن واحد يقول طبعا واحد بس من جوه القلب مش يقفي لحكم المصطفى عليه الصلاه والسلام وده محك الايمان ثم لا يجد في انفسهم حرجا حرج الحرج الداخلي في القلب ده لابد تعمل فرق مع النصوص القرانيه والنبويه الشريفه وتعرضها على نفسك لكي تعرف عند الامتحان كما يقال عند الامتحان يكرم المرء او يهان لكن نفسك انا لا استطيع ان اقوم بامتحانك وانت لا تستطيع ان تمتحنني وانما هذا الامتحان يكون فين؟ في داخل قلب كل واحد منا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شجر يعني خلاف الشجار من الدين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يسلموا تسليما لامر مين؟ لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى القران الكريم معقود من المنافقين ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذنبين يقول حكموا المصطفى عليه الصلاه والسلام لما يكون الحكم مين؟ لما يكون الحكم عارفين مصطلحهم يأتوا إليه مذهلين لكن لو كان الحكم هيجي في خلافهم فضوا عن النبي صدوبا يخطون عنك صدوبا مش كده ولا ايه؟ وزرت النفاق وزرت وزرت تنفرد بالكلام عن اخلاق النفاق التي حرق القران الكريم كل الحرق على اقتناع به بالصفات الثمينه المذمومة من قلب كل موحد ليخرج التوحيد في قلب كل مسلم لابد من توحيد كل خالص في القلب لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى وعلى ذلك كان هناك اشتراكات وشروط لكلمة التوحيد اشتراك على العلماء وبالطبع لما اشترطها أداء يعني تيجي العلماء يقول لك في شروط ودي ركن ودي كذا هذا الكلام لم يأتي به العلماء من عند انفسهم وانما طبقوه من النصوص نفسها في الكتاب ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن فهم الرجال الذين توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي اللي هم مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حبهم من الايمان وبغض بعضهم يعتبر صفه في كلمه ايه؟ النفاق. خلي بالك لان اصبحت في هذه الايام التي كثرت فيها وسائل الاعلام الفرعيه عن طريق القنوات الفضائيه وغيرها واصبح للشيعه مواقع على القنوات الفضائيه واصبح سب صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم سمه من سمات من سمات الاعلام الحديث فلتحذر ان تستمع الى انسان يقول في عرض رجل او امراه من صحابي المصطفى صلى الله عليه وسلم فان حبه من الايمان وان بغضه او بغض بعضهم من النفاق والكفر والعياذ بالله. خلي بالك فلتحذر ابو خيره يترضى عنه ويقول رضي الله عنه معاويه يقول رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميع الصحابه الكرام نقول رضي الله عنه ولو اخطا واحد منهم فهو غير معصوم مش عبد معصوم المعصوم عندنا في مدينه مين؟ واحد بس هو المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وعلى ذلك نقول ونحاول ان نكمل القول في قضايا العبادات. ما هي العباده؟ يعني ربنا لما يقول في القران اعبد الله ولا تشرك به شيئا ويقول في القران الكريم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذه كلمة التوحيد إفراد الله بالألوهية سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. واحد يقول طب هو توحيد العبادة ولا توحيد الألوهية؟ يقول لك ننظر إلى هذا التوحيد، ينظر إليه ليحدث شرط بالله أو وصف الله به إلى توحيد إيه؟ الألوهية، مش كده ولا لا؟ لكن لما نيجي ننظره من ناحيتنا إلى توحيد إيه؟ بالعبادة، إن إحنا نفرض ربنا بالإيه؟ بالعبادة، نفرض بالعبادة يعني ما نعبدش غيره، والعبادة قلنا إنها تعريف كده طيب كده جميل فيها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه من أئمة الهدى، والنور مثله كمثل علماء الهدى والتوحيد، يقول عن العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأحوال والأفعال الظاهرة والباطنة. دي كلمة العبادة، كلمة العبادة كلمات اسم ظاهر أو جامع، اسم يسمع يجمع حاجات كتير أوي بيندرج تحت حاجات كتير أوي. إيه هي؟ اسم جامع لكل اللي ربنا يحبه ويرضاه، كل حاجة ربنا يحبها أو يرضاها ساعة ما نيجي نعملها، سواء كانت هذه الأمور اللي ربنا بيحبها ويرضاها عن طريق النطق باللسان، يعني الواحد قال سبحان الله كلمة حبيبة للرحمن ولا لا، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. دي كلمتان محزنتان إلى الله ولا لا؟ تبقى عبادة. طب العبادة دي باللسان ولا بالجوارح؟ لا دي باللسان، مش كده؟ يبقى اسم جامع لكل اللي ربنا يحبه ويرضاه من الاقوال باللسان والافعال. طب وهي الافعال بالايدين والرجلين بس والايماء والنظر والسمع وخلاص، ولا في خلق له اعمال اعظم من اعمال الجوارح؟ الاعمال الجوارح طبعا القلب، بل القلب هو القصد. ولذلك في حديث قد نعرف عليه ونشرحه لحاجة الناس إليه في يوم من الأيام إلى هذه التي نسأل الله أن تكون مباركة إن شاء الله تعالى، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ابتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله في الأرض يحاربه. اسمع بقى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إيه في الآخر؟ ألا وإن في الجسد مضرة، يبين بقى إيه اللي يجعل الإنسان يأكل حرام ولا يتحرش، يقطع على حدود الآخرين الشيء يقول في الشقة في الشبهة ويقع في الحرام الخالص بس، وبعض الناس يقع في الشبهات. لما نيجي نقول لهم خذ من اتقى الشبهات فقد استقر لدينه وعرضه، من القادر على ان يترك الحرام ويترك الشبهه التي تمضي وتوقع في الحرام؟ مين؟ انا والا في الجسد مضره. شوف طبيب رد عالي جدا على اعلى مستوى المصطفى عليه الصلاه والسلام، اعظم اطباء المضره بلا جدال، لان قصده بيجيبوا مين؟ عن طريق الوحي الاعلى. تشوفوا ليه؟ الا والا في الجسد مضره، مضغة على حتة حتة لحمة إذا طرحت شرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أنا وهي القلب. القلب لو طرح يصلح الجسم كله، فالقلب ملك والأعضاء تواجع له، فلو طرح القلب طرح الجسد، ولو فسد القلب يفسد الجسد والعياذ بالله. مش الكلام النبي عشان يبين، ولذلك دايما لما تيجي تشرح حديث الحلال بين والحرام بين يبدا باخره اجي اوله عشان يبين، لان الاهل يقعد معاك ويتكلم في الفقه وياخد ويدي والحلال والحرام والشبه، مش انسان هيحفظ نصوص او يحفظ معلومات ويطلع الجدل يبان بيها. احنا بنتعلم اولا عشان ايه؟ عشان نعمل. ولو ما كانش الهدف من التعلم هو العمل فلا فائدة لك المتكلم ولا في المستمعين، وسيكون هذا الكلام والعياذ بالله حج على المتكلم وحج على المستمع يوم القيامة. صعبة الكلام ما بيكونش لان في بعض الناس للاسف يعني والعياذ بالله نسأل الله أن نكون جميعا منهم وأن يرضي الله المسلمين بهذه الكلمات. في بعض الناس سريعة سميه شرائط وسميه الله وسميه الدروس وسميه كذا يسأل بسم الله ما شاء الله ولكن حتى الواحد تتوقع ويخرج يوسف ويعمل وفي الآخر خلق رصيد رصد العقل سميه وضرب خطير في هذه الأمة وصلنا لانتكاسات حضارية غريبة جدا ان كل اللي عارفينها اصبح كل الناس عارفين امراضنا الاجتماعية اللي احنا فيها. عندنا خط اسمه الانفصال بس مش الخطاب الشخصية الانفصال بين القول والعمل كلنا متكلمون كلنا ولا ابالي واحدا مفيش حد فينا الا وتجد خبير من الطراز الاول في اظهار بيوم الامة وفي وصف العلاج كمان. لدرجة ان احيانا الانسان بينحرف انه يتكلم الخطبة او كلامه يتكلم عن اعراض الامة الاجتماعية. تذكرني هذه الافعال بمقولة سيدنا الامام الحسن البصري رحمه الله عن جماعة المسجد كده وقت الجلسة. وكل الناس راوا المعروف بقى بزوجته وبعلمه وبوعيه. خلص الدرس وجد كل الناس قاعدة تعيط. الدموع خلاص كل واحد بيعيط ده اللي بيحصل في بعض الدروس تجي الجمع كله بيعيط والراجل الخطيب بيقول واللي بيجري كله بيعيط. بعد كده استفاد الامام الحسن البصري ما لقاش المصحف بتاعه ففين المصحف؟ قال لهم كلكم يبكي ده بس رقم المصحف كله بيعيط ففين اللي فرق المصحف؟ مش كده؟ الكل بيتكلم لا تجلسوا مع احد الا واتكلم عن امراض الامه والفساد اللي في الامه على اي مستوى من المستويات. يقعد مع مسؤول يقف فساد الامه. تجلس مع انسان عادي يقف فساد الامه. تجلس مع طالب علم كل واحد يحدد المرض ويحدد العلاج. اظن لو قعدنا مع الكف مع المليار وتلت الى المسلمين اللي عدوا المليار وشتنا كل واحد واحد وقعدنا نساله كل واحد يقول اضرار الامه وعيوب الامه. طيب الحل ايه؟ الحل ان الامه تعمل وتعمل وتعمل وانت كل واحد فينا ما سالش نفسه حظك انت ايه من الانقطاع؟ حظك انت ايه من العمل؟ مش كده ولا لا؟ المصيبه انقطاع من القول والافعال ولا بتتكلمون ولكن ساعه التفكير تعرف اقوالك على اعمالك وانظر بعد كده تجد البول شاسع. يا ريتك تدي او يا ريت تأدي كل واحد نفسه درجه من القول مع العمل او مع العلم ومع العمل. ما علينا الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وعلى ذلك العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره على الجوارح والباطنه في القلب. بالطبع الافعال عن شكل الطرد بالعكس لان الطرد فعل بل يترك ايه؟ يترك اثرنا ان اتى الاسد عمله طلع ولا لا؟ اتى. وقلت له هو الطرد عمل ربوهات يقول له كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوا بالعكس. واخد بالك اللي هو الطرد نفسه طرد المنكر. فالطرد بالقران الكريم وامامنا نصوص كثيره تبين ان الطرود تعتبر اعمال. وعلى ذلك يبقى العباده تجمع كل ده. طيب اعظم هذه العبادات هي العبادات الايه؟ لان اللي تنوي الجوارح من الممكن ان يتحد فيها العمل من المسلم والمنافق على السواء. المسلم ايه؟ والمنافق. والمنافق مش قال القران الكريم اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله. بيحلفوا نشهد ان مش لا نشهد انك ان المشدده دي للتوكيد لا ده بالقطر لا رسول الله يعني حلفه كمان بالله العظيم حلفه بالقراء ان هم محبين انك لرسول الله. ربنا قال والله يعلم انك لرسول والله يشهد ايه ان المنافقين لا كاذبون. عاملهم نفس الصور يشهد لما هم ايه نشهد قالوا انك فربنا قال ان المنافقين قالوا لا رسول الله قال لكاذبون. بيتعاملوا بنفس ايه؟ بيستخدم القران الكريم نفس اساليب التوكيد والقصد كمان. الامور الصعبة من الممكن وكان المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ كان المنافق بيقبل اعمال معينة لكن القلب الشافع مش حلو. ولذلك ايه؟ اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا باللسان واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. يبقى معنى كده ان اعظم العبادات هي العبادات الايه؟ القلبية مش كده ولا لا؟ ولذلك نتكلم عن بعض العبادات القلبية على شد يعني مش هنتكلم عنها كلها كتير قوي بس نضرب نماذج كده مع بعض. اولها المحبة ان الانسان يحب ربنا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله عايز يدخله يحب ربنا ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فين هو الحب؟ الحب ده انا ما اقدرش اوصفه ولا اي حد يقدر يوصفه. دي حالة انت مش كده ولا لا؟ الحب حالة توصل؟ لا دي حالة تحب. انت عارف لما بتحب بيحصل ايه؟ مش كده ولا لا؟ عارف انك بتحب ابوك، عارف بتحب امك، عارف بتحب حياتك، حريص على الحياه، حب للحياه، وده محتاج انك توصفه بالحب كله ده يجده في قلبك. طيب اعلى درجات الحب ده لله سبحانه وتعالى ان يقول ان يحب ابن سلام من كل فيه وجد بهن حلاوه الايمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مش لا إنك تحب ربك وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حب، وحب الرسول تابع لحب الله. ما أنت بتحب عشان هو رسول الله. إيه لم يكن رسول الله ده غير رسول كنت بتحب الغير ده، مش كده ولا لا؟ فالحب تابع لحبك لله. طيب هو الانسان اللي بيسألوا فيه ما يقولكش ايه هو الحب؟ اللي دايما الناس تسأل فيه يقولك ايه؟ نوصل للحب ده ازاي؟ نزود حبنا ازاي؟ انا ازود حبي لله ازاي؟ وانت ده مطلوب بالتهيألي، لكن بالنسبة لتوقف الحب مش هندخل بقى في التعريفات المتكلمين والاجتهاد والصوفية وعلماء السلوك وعلماء الكل، احنا هندخل في الموضوع على طول. ربنا بيقول في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عاوزين تحبوا الله؟ قل ان كنتم تحبون الله بتحبوا ربنا؟ اتبعوني ربنا يحبكم. ده مين بيقول كده؟ ربنا بيقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد. يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه؟ يوافقك حب الذي مش كده؟ طب انا عشان احب ربي ما هو انت لو حبيته يحبك يبقى الجزاء والاحسان الا والاحسان. فانت عشان توصل في الجزاء من جنس العمل توصل في درجات الحب عالية عشان ربك يحبك سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ كويس. طبعا ربنا يقول ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تمر الذين انتبه الى الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة لتبرأوا منهم كما تبرأوا منها كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله. تذكر هذه الايه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يبقى حب الله المفروض ما فيش حب يعدوا ابدا او يسمكوا ابدا وانما هو يكون اعظم حب واحد يحب الله ازاي. ولك اول حاجه عاوز تحب ربك حب شديد ويكون مقابل محبك ولا التعب. اقرا القران الكريم في اول سبب من ضمن الاسباب الجاذبه لحب الله تعالى ولذلك في الحب في قلبك اقرا كلام ربك بس ما تقراوش باللعب على الكوره. اقرا كده بدون تنكر يعني مش القضيه قضيه تلاوه وخلاص لا القضيه قضيه ايه؟ تفكر وتفكر. كتاب انزلناه اليك ايه؟ مبارك مش كده؟ ليتدبروا اياته. يبقى الادب تدبر ايه؟ القران الكريم. لو احنا الواحد اعتبرناه لو واحد انت بتحبه عزيز عليك وراجل ده له مركز كبير واحد مثلا في اي بلد من البلدان اي بلد بعيده وبعت لك جواب لو بعته لك في اي لغه من لغات الدنيا هتعمل ايه؟ هتروح لواحد يترجمه لك عشان تعرف الراجل الكبار ده العظيم ده ما انت عاوز منك ايه؟ مش كده ولا لا؟ يعني واحد يكون سفير ولا حاجه وفوقيت كده الجواب جالك من الخطه بس بلغه غريبه، لغه عاديه انجليزيه فرنسيه اي لغه من اللغات، حتى ولو لغه من اللغات الميته اللي بتتكلم في الخطه بتاعته ولا اللي له مشكله بتاعته، هتطبق على واحد متخصص في المساله، مش كده ولا لا؟ شوف الراجل ده عايز مني ايه؟ يعني ده يبعت لك فيزا ولا يجيب لك جواب مش عارف عمل حاجه مهمه اكيد على قدر عظمته هيكون ايه؟ عظمه الجواب ده، التطور لربنا اللي بيبعت لك الجواب ده، كتابه بعته لك، كل واحد بيطلب ربنا بعته الكتاب ده، وانت مش قادر على تعرف ربنا لوحده، لان النبي اللي يبلغه منين؟ ليكم فرض ربهم وامركم به وما ابتلش. اي واحد سواء هقول ان ما ابتلش يعني وصل لسن البلوغ او ما ابتلش يعني ما ابتلشته ايه؟ رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رساله من الله تعالى. هل منكم قرء القران الكريم كله وتذكره وعرف يعني مين؟ طب يا جماعه كده لو احنا اوصيك يوم القيامه واوصيك ولقينا ربنا ولم نقرا القران ولم نتذكر الحكم له. لان كونك انك ما قراتش هذه الرساله يبقى انت ما اهتمتش بيها، مش عايز اقول معنى انك ما اهتمتش بالرساله يبقى معناها ايه؟ انا بقول روح لقومي ما لكم لا ترجون لله وقارا، تقول ما قراتش ربنا ليه؟ توكيل ربنا لك ايه؟ تحترم وتحترم كلامه، يعني احترام الكلام يكون ازاي؟ انك عرض حتى مش هقول لك ده لسه قضيه التنفيذ، لا قضيه بتاع الرساله. شغلتنا اموالنا، شغلنا اهلنا، شغلتنا الدنيا، شغلنا الاصدقاء، ما تقوليش لسه الامارات ولا غيره حاجه اهو تعالى مش كده ولا لا؟ من منا قرا تفسيرا ولو موثقا من كتاب الله تعالى ليطلع على مطلوب القران الكريم يعني ماذا يريد الله منه؟ لكن افعل هذا شوف الرد بتاعته لا ما شاء الله، هات لي واحد فينا قاعدين قرا القران الكريم كله وفين معناه؟ مشكلة تبقى وقعنا في مشكلة إن لقينا ربنا وسئلنا الآن بالليلة ما في واحد فينا من الليلة يقول ربنا بقى وذكر من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيه ماذا عملت في الهجر الذي تعلمته طب انت غير قرات النوح لو قرات كتاب الله طب قرات فيه لما انت ممكن اقصى حاجه تكون قرات رب القرارات وهدفك الختمه هدفنا نهدم لكن مش هدفنا نفهم تفسير القران مش كده ولا لا؟ يبقى دي مشكله تحت بالك في القران القران كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ده الهدف تحت الوعظ وعظهم به مش كده ولا لا؟ حتى الجهاد وجاهدهم في جهادا كبيرا مش كده؟ تذكر بالقران من يخاف عيني يخاف عين الله لا يذكر بأعظم من القران الكريم حتى تلاقي الناس الخطيب لو ذكروا في الايات القرانيه يمكن ما اعتبروا ما عملهاش حاجه لا اعرف شيء الايات القرانيه يا جماعه الايات القرانيه لكن لو قال قصيده من الشعر وكلم مثلا قبل الأبي العباس لما اتكلم عن راح حطوا على القبر وعملوا سووا وغسلوا انا اتكت وعيطت وشد رحمه طب ولقت القرانيه القواعد الربانيه سجد الناس للاسف القران الكريم ولذلك شوف الرسول ده اللي كان بيتمنى شفاعته واتكلمنا عن الشفاعه شروطه ياتي يوم القيامه ليقول الشهد لابو طارق شفاعته وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا تصور لك الرسول هيتفق يجي يوم القيامة يستعجبك وانت يبني قلت يا ربي إلا قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول الأئمة من لم يقرأ القرآن اتخذه مهجورا من قرأ القرآن ولم يطيل أحكامه فقد اتخذه مهجورا من قرأه ولم يعمل بنفسه فقد اتخذه مهجورا من لم يتدبر القرآن فقد اتخذ القرآن مهجورا محذرا من قدرات القرآن هيكون ايه؟ مش كده ولا لا؟ وذلك هذه الفرصة ربنا تبارك وتعالى لما اتكلم في أوائل سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء اتكلم عن القضاء على بني إسرائيل وإنهم لهم إفسادتان عظيمتان في العالم وفي الكون. بعد كده تتكلم عن نجاح القوة والمتطبع على بني إسرائيل في القرن الأخيرة أو القرن الأخير بقول إن هذا القرآن يأتي للتي هي أقوى ويبشر الجميل. القرآن هو الأساس. لق النجاح هيكون باعتمادنا على فضل الله في العمل في ايه؟ في كتاب الله سبحانه على القرآن الكريم. فلذلك يبقى لما تكون بعيد عن القرآن ولما تكون بحاجة عن القرآن ونوصل لكم من ربنا عايزين نصطفر وعايزين نتطوع وعايزين نتطفل وعايزين وعايزين. هاي القرآن للعرفة بعيد على كل المستويات القرآن الكريم ونحى تماما. للأسف دي مشكلة. مشكلة ولا لا؟ كجزيرة بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن عايز أحكي قراءة القرآن تدبروا والتدبر في القرآن الكريم يجيك حب وتلتقي حب جديدة تنصح التعقيد كل ما تيجي تقرأ وتفهم المعاني وتعيش مع معاني القرآن حاجة لذة جديدة ليك. عشان كده أنا طبعا الشيخ المفسرين يقول عجبته لمن لا يعرف تأويل القرآن الكريم كيف يلتز بالقراءات. شوفوا الكلام الإمام الحافظ الشيخ الشيخ الدنيا شيخ المفسرين محمد بن جرير أبو جعفر يقول عجبت لمن لا يعلم تأويل القرآن. تأويله عن ايه؟ تفسيره. كيف يلتز بقراءته؟ كيف يلتز بيه؟ يمكن مش لايق على بتقرا كلام ومش عارف على الكلام. مش يقول تقرا القران وتتفكر كل ما تقرا وتتفكر تتفق لله. خلي بالك دي اول حاجه. يبقى دي اول ايه؟ صفه من الصفات الايجابيه اللي حتى وزياده في القلب. وطبعا مفهومها واضح. احنا قلنا ايه؟ القاعده الجزاء الاحسان ايه؟ لا الاحترام. مش كده؟ مش يقول ايه؟ دايما اذكروني اذكركم. لا تعبت لعبتك. مش كده ولا لا؟ بس تاني حاجه اكثر من التعبير. شوف جبت الكلام ده منين؟ انما قول الله في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب ولا وما تقرب الي عبدي ما تقرب الي عبدي بافضل مما اقترفته عليه. افضل حاجه تتقرب الى الله هي ايه؟ الفرائض طبعا. شوف يا اخويا كده الفرائض دي كل المسلمين المشتركين فيها. الفرائض دي ايه؟ عمرك يعني انت لو صليت 1000 ركعه ليله هل يستوعب بعد صلاه العشاء؟ يقولوا لي انا اللي نقدر اصلي 100 ركعه. انت صلي العشاء. ينفع؟ يبقى الفريضه دي اولى بكل شيء ولا تخطر. اللي هو بيلا وذلك في ايه؟ طبيب الوقت. مش كده؟ فلو وقت من الايديات الفرقة ما تقرر الي عبدي بافضل مما تلقاه الله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. تكفر بالنوافل حتى احبه. يبقى انت واخد الوصال لايه؟ لدرجة المعقولية. لا يبقى بعد ما كنت بتدور عليه فتحس اصبحت بتتحرك. شوف يعني ده ليس الشأن ان تكون محبا وانما الشأن ان تكون محبوبا. مش كده ولا لا؟ قول بقى تحبك. ولذلك في الحديث ده بيقول لك مثلا ايه؟ فاذا ذكرني في نفسي ذكرته يا انت فاضل تذكر ماشي لكن كل ما ربنا يذكرك انت انت يا ضر هداءك الكل قيل ثلاثه كل استنباط الكل الشتى هنا يذكرك الله باسمك وباسم ابيك. شوف بقى اللي اعطاه التفكر عليه والكرم ساعه ان هو يذكرك انت بالذات. فاختار انا يحبك كمان. انا يحبني. شوف بقى انت بقى زي ما بيقولوا عندك انا فلان ده باسمي وكنت قاعد مع الراجل مسؤول الكبير وقال لك ايه عني؟ وهو تراب وانت تراب كل الذي فوق التراب تراب. ربنا يذكرك. انا مش بذكرك انا اللي بحبك. فاذا تقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبك فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع له سبي يسمع وبصره الذي يبصر به سبي يبصر. شوف العناوي الكلاء والرعايه بقى والمعيه فبي يقسم ولئن استعاذني لأريد ويدعو التي يبطش بها ولله التي يسعى بها ولئن سألني لأعطي أي مصعد أعطي استجابة ولئن استعاذني لأريدن إلى آخر الحديث إلى الغرض والشاهد إنك أنت تصل مش تعبا لأن وقتك رفعة هتخليك تعب ربنا ومش كده وبس وتصل إلى إنك تكون كمان محبوب. طيب حاجة ثالثة من ضمن الأمور اللي توفرت لغاية الحب والحكمة ربك والحكمة ذكر الله في كل الأناء الليل وقت الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام من عظمة الدنيا انه علمك الضرر عامة وشاملة لليوم كله مش كده ولا لا؟ ينفع عمل اليوم والليلة وعفوها كثير من المصنفين كابتن السني والنسائي وغيره الفوا في عمل اليوم والليلة منذ القديم ايه عمل اليوم والليلة دي ايه؟ الأذكار لما تصحى من النوم بتقول ايه؟ مش لا لما تيجي تتوضا تقول ايه؟ تدخل الخلاء تقول ايه؟ تخرج من الوضوء تقول ايه؟ تدخل الصلاة تقول ايه؟ بعد تكبير الإحرام تقول ايه؟ مش كده؟ بعد الأذان تقول ايه؟ بعد التهية مستمرة ادخل البيت خروج من البيت ذكر على جميع الأحوال عشان يكون الإنسان لو طبق هذه الكلمات من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا مش معقول أنا أبقى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تلاقي القصير والذاكرين الله كثيرا والذاكرا ولا يزال الإنسان قائما من ذكر الله تعالى ذكر مستمر مش كده لا كده بقول لك من ذكرت في نفسي ذكرته في نفسي وأستغفر لنفس مخلوقة ضائعة لا شيء وهذه وهذا هو الله تعالى يذكرك في نفسك مش كده ولا لا؟ يكون شاب عبد الفرق بين الخلق والمخلوق مش كده؟ وإذا ذكرني في ملأ حدثت الله تأكل الملأ اللي انت حدثته فيه ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكر ذلك اذكر في الملأ الأعلى مش كده؟ تصور يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى يلا يكون انسان كثيرة من ساعة على ذكر الله كثيرة من الحقيقة ايه تاني من ضمن الامور الجلبة للمحبة واللي بتزود الحب في القلب غير قراءة القرآن والتفكر والنوافل والذكر مش كده؟ يجي يقول لك التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا اكتب على كده مثلا وقول لك في الامام الشافعي انت بتسمع الامام الشافعي ولا في عدد الامام الشافعي ولا حاجه معرفتك بعدهم معرفتك مين الامام الشافعي اللي مفهوم الاسلام هو لا غير معلومات عن الامام الشافعي تعرف قيمة الشافعي الفكرية تعرف قيمة الشافعي الفكرية لو قرأت بآثر الشافعي ولا ناقل الشافعي رحمة الله عليه هتلاقيها جدا هتلاقي نفسك في كل وقت اي مسألة كنت تعرفش انا مش هتعرف ايه لكن نفسك ننتهي جدا بشخصية الشافعي انت هو ازاي عندي عن طريق ايه؟ معروف معرفتك دي مش كده ولا لا؟ يعني ما شفتوش عن طريق القراءة الناس وقفته وقفوا في علم وثبته واخلاقه وثبته تعرفوا جدا وكثير من العلماء لو يعرفوه اذا سمعت اخبارهم احفظها يبقى الانسان عن طريق المعرفه وذكي العاشور في اسمه وذكي صادق في الجمهور في كل حاجه الكلمة حبيبة في أخر مش كده ولا لا؟ كلما قرأت من إنسان صادق تحب هذا طبعا واحد ثالث ممكن تعرف من كلها تسمع بالمعيزي ولا إيه ولا قراءة لكن بالنسبة للناس الصادقين كل ما تعرف منه وتتعرف عليه يقدر يقف وتعرف ربي كل ده ده المخلوق خلي بالك لله عشان حبك يتدلو عرف هتعرف ازاي وتعرف ازاي تتعرف عليه كيف تتعرف على الله يا اسمي شخص ربنا مش عارف يبقى نعرف نعرف ربنا بايه بأسمائه الحسنى وصفاته وأعظم كتاب يعرف بالله وصفاته كتابة الاعتبار أعظم كتاب في الكون كله بيتكلم عن الله وصفاته ولذلك انت لما تيجي تقرا الصور معظم يقوم قد يكلم عن الله وعلى الله وقد يكلم عن الله ففي قصص وفي احساب وفي جنة وفي نار وفي جنة والشيء ده بس كده عن الشوارب والآيات الغفور الرحيم عبد الحكيم وعبد الرحيم مش كده ولا لا؟ أتجد الأسماء الحسنى بس هذه اللي أفضل بتتكلم عن الله استغرقت كنت كبير جدا في القرآن كل ما تتعرض على الإنسان ومش هتبقى تتعرض الحكيم على الله لا تتعرض على الحكيم على الحكيم وتتعرض على حكيم الله وحكيم الله وحكيم الله لكن لما تتكلم عن الصفات الله وعن توحيد الأسماء والصفات في أيام الأخيرة إن شاء الله تعالى لكن بنبين إن هذا الأمر جعل الإنسان إيمانه يزيد تعرفت أن ربك كان أستاذ كنت أقول يا نحن كناش عبد الله الأكبر فنحن بدأنا نعرفه يعرف أنك بيت عبد الله بيخ مش كده ولا لا يعني لا صفاته أسماءه ضعفه وذكر الأسماءين قلت إلا لله 99 أسماء مئة إلا واحدا وهو رب واحد كل أرش ما أحصى في نفسي دخل الجنة ليه؟ مش احفظ في نفسي اللي هو تقول في كانت النصر النصر النصر في شوخاتنا ومنصر النصر في الرابعة والأدب بتاعت الجماعة اللي كانوا شيء وإنما إحصاء الأسماء في القلوب بمعنى المعرفة يعرف يعني الشيخ يعرف يعني القدوس مين يعرف يعني القدوس؟ القدوس والملك القدوس لازم تعرف طبعا على كلمة القدوس تعرف عليها شغلة واشتغلت عليه بالصفة شغلة أعطار أسمائه الحسنى في دنيا الناس وفي الواقع في ليلة تتعرف على الله عز وجل لن أحصاها في نفسي دخل الجنة يبقى مراتب الإحصاء هي مش حفظ بس يعني بقى من القصة عصيك انه يخش الجنة مع كان الكلام في العلماء الإحصاء التي تعرف المعاني تعرف تعنيها تتعبد لله بها تتعبد لله بالأسماء والصفات هو ده اللي دخلك يا جنة مش عرف واحد ثلاثة بلاد انك انت لما بتتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا انت لازم له لانك عرفت اكتر هو الحب ونبيد المعرفة بس مش بتحب حد وما تعرفوش لكن كلما تعرفت عليه احببته كيف اللي فضل له صراط الكمال ونعود الكمال وله بكل صفة كمالها فكان له صفات الكمال له الكمال الصفات وكالك لصفات الكمال وليه الكمال في كل صفة كل صفة كانت فيها سبحانه وتعالى ولا ينعط ولا يوصف الا باعظم الصفات صفات الكمال لا نقص فيها ابدا فحينئذ يطعم ولد معلومه ثانيه تخليني ازداد الحب لله ولا تعرف على نعم الله تعرف على النعم نعم ربك يعني انت لما توصل ايه ربنا يخش جنبك هو بقك وانت بتاخدها كده في قطع بقك شغل بالدوله دي كامله لا تعرف ربك قطرة الماء يبدأ تشربها هي تنزل من السماء قطرة عذبة تنزل من السماء كل ده الجيب اللي مسكت شرابع الدم بتاع مش كده تلاقي كل شيء ابتدى يتدور هو عايز بتاع الصابع لو مش حته واحده كنت بتعمل ايه مسك حدك ده بعد كده حط الناس في الشفا اعطاء جسمك كل شيء وان تعرفتوا ايه نعمة الله لا تحصوها نعمة كده اهو نعمة كده من ضمن النعم الحاجات اللي فيه بتزيد بتزيد ما بتحتاجش غير طبعا يعني واحد مش عارف ايه تصور لو شعرك ده عامل زي الزباله لما تيجي تنظف ضغط ولا تشيل ها بتفضل تاخد ايه؟ غير انتباهك مش كده ولا لا؟ تصور بقى لو في احداث في الشعر زي احداث الاغتسال ولا في الطوافش الضغط اللي بيكبر كل ما تيجي توقف محتاج عمليه جراحيه وده كله في البيت مش كده ولا لا؟ الشيء اللي بيزيد في جسمك وهيتعب تجد فقد الاحساس نعمة بالله على ربنا ورحمة من وحدك والا فهو قدر فهو قدر ايه واللي عايز يشيلها ما يحتاج عملية جراحية مش كده. طب هو اخر وصلنا الخطوة دي انا وفرقها مش كده. تخوف لو كان الدماغ بتطوى زي الضوء اللي احنا احنا بنتوقعت بها لكن اضرب لك امثله على نعم ربك تبارك وتعالى. يعني الاول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولذلك قد ان الانسان ايه لا شكوه لا شكوه الى نظروه كفار يظلم نفسه كفار ما بينقسمش النعم بالشكران وانما بالجحود والكفار مش كده يبقى في عباد الله لو قلتني انا يعمل الناس بعدين خير الى العباد نازل وشرهم الي طعم. يعني مفيش حته في الخوض تطلع كده معاه كل الارض اللي هي مفيش معاه حتى الارض مفيش معاه فيه. اوعى تفتكر ان النمله بتعطى. ولذلك يروي الحاكم في مستدركه في كتاب صحيح على شرط الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما فيش شيء احد يقدر يضربه ولا حاجات موضوعه. يقول لك ايه في سيدنا سليمان عليه السلام انقطعت الامطار في زمانه والناس اصابوا بجد شديد فخرج السد سنة المرسلين سنة المرسلين خرج الرجل صلاة الاستسقاء فهو شرك وجمع المرسلين معاه زمانه من بني اسرائيل في سبيل راح نملة نايمة على ظهرها ورفع عليها الكتاب شوف هذا الكتاب ونلاقي النملة دي بتقول يا ربي اللهم انا خلق من خلقي فأمطر علينا من رزقك لا تهلكنا بذنوب غيرنا. احنا ما اثبتناش ربنا الا اثبت البشر فما فتح الا ووجد شعب تجمعت وهطلت الأمطار فوقف سليمان وقال لا قبل ارجعوا فخذنا اياكم الله بدعوة النملة اللهم انا خلق من خلقك فأمطر علينا من رزقك ولا تهلكنا يدرون في غير الأعباد احنا عباد مطيرون لا مخيرون النملة مطيرة كل شيء في كل سد على سد معين إلا شد لو كنت في البشر والجن كده اللعب وتعزاز اللعب والنظر فيها يزود حبك في الله شو قد اللعب وشوف يا رب انا اكون في الجزاء عبد الجهود بالظهر لو يؤاخذ الله الناس بظهورهم لا صارت على ظهرها من جده. يعني تصور كده لو السيف المطلق على نظام العباد من اجل انقطعت نفسه هيتحرق الصلاة على طول اللي يلزم ده مين هيعيش مننا؟ كل مسلم اي كل مسلم ولا نبرم احدا مش لا كل بشر مسلمين ولا نبرم احدا على الاطلاق الا المعصوم صلى الله عليه وسلم ولو يؤاخذ الله الناس بظهورهم ما ترك على ظهرها من دابه يبقى في تاخير وفي تهكير ولا مطرح في المطرح ثالث اسباب وفر 30 40 50 60 وحتى تقول على جو عبد الله العظيم وتدرج وتضحش ولو اراد ان يقطعك لطبعك في عمق النار. يعني تصور انت كده لو انت ماشي وزنوبك مكشوفه مكتوب مش هقول لك زنوبك لا قلبك. يعني تصور كده وانت قاعد تتكلم معايا وانا بتكلم معاك وانا في قلبي مشي وانت قريب مين كده اللي مفيش معاه كلنا هنبقى مع بعض. يبقى الواحد قاعد معاك وبالدرجه والحب والود وفي قلبه والعياذ بالله ما تزول من مكره الجبال مش كده امور خطيره يكفي ان اتباع المعاذ وتصر امورا ولا يعلمها الا الله. دي حد ذات نعمة مفقودة للفترة فترة كمان تبقى عصير معصية قلب لا ولا على طول هذه المعصية للخطاب نعمة لو عملت ذنب كبير من الناس وخرجت أمام الناس نظيف ظريف لطيف كده وأنت مرتكب جريمة محدش يقدر يتصورها عليك ربنا نعمة من نعم النعم كثيرة مش أكل وشرب وعيال وأولاد وعزة وفلوس وإن تعدوا نعمة الله بلا قوة إلا بالله. كذلك من ضمن الأسباب التي تورث المحبة أمر عظيم جدا اسمه التواضع والاحتكاك لله تبقى ماشي تواضع على الله في الشراب الذي بعد الشراب لما يقول قال ولا تمشي الارض ايه مرحة انك لم تسرق الارض على بعدها ولم تبلغ الجبال الطويل سيئة لك انت ايها الانسان والذي يمتلك للاسف ذكر ابن زي يقول الحمد التصوير رحمه الله عليه انت مش عارف انت بيتكلم فيه الكلمه بتاعت الزمان النجم اللي احنا عايشينه فيه دلوقتي ايوه كان بيتكلم فيه تمام بس يمكن الرجال رجال بجد والعلماء هم بقى بجد مش كده من العلماء اللي هم محطوطين في العقول لا كانوا علماء بجد رجال علماء عاملين خوف الا الله لا يخشون بالله الا هم ثلاثه قالوا انت مش عارف انت بتتكلم مين قالوا انت الذي اولك ابوك مدرا واخرك شيكه قصرا وبين هذه وتلك تحمل العصر ايه هو يلخص حياه الانسان لقطه مدرا بتلقى فين يا ابو رقي المحلي الملايين الملايين منها مش كده واخرك تعال شوف الانسان بعد ما يدخل قبره كم يوم لو كان هذا الانسان يعني مكرم ويعني يقدر حد يستعمله لكن شاهده بالنور مش كده ولا لا بعد غزه الاكرام الميت لا اكرامه ليه عشان مفيش كرم بعد كده هيروح ريحه مش عارف يشتموه مش كده شبيك الاكرام ده انك تجري ده بقى يستوفي انا وانت وفلان والاخر سكيته خطره ودي ودي تحمل العذراء ارقى متحركه من الوطوات البشريه طبعا هذا الكلام خاطئ لكن يقال لامثال هذا الايه؟ المتكبر المتشبث بالارض انك من تخلق الارض لن تنقل الجبال كلها تخطر عليه طوابع طوابع يوم الطوابع لذات رقاع لما تخبر في الموضوع ما يتقدمش التواضع ده شيء في الايه؟ في القلب التواضع ده شيء في القلب خلي بالك ولذلك القران الكريم لما يتكلم في سوره المنافقين بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ العزه العزه المنافقين قالوا كلمه قذره جدا كلمه قبيحه قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الابد لما نرجع هنخرج الدليل من الدليل يعرضون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العظيم الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم فربنا قال ولله العزه ولرسوله ولمؤمنه العزه حاجه الناس بتصور مش مفهوم لحرام العظيم ده مش دي العزه ده الكبر ايه الفرق بين الكبر والعزه؟ مش العزه انك انت تكون متكبر ومش التواضع ان الناس تيجي على اساسك خلي بالك العزه هي شيء في القلب يجد به الانسان نفسه عبدا ذليلا لله بين يدي الله يجد نفسه من داخله انه لا شيء امام الله وانه بيمتد قوته بيمتد ذاته بيستمد من ربه من ايمانه بالله سبحانه وتعالى دي العزه حينئذ يعلو جبهته لله ويعبر جبينه ويصير راضي لخالقه سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا يزيد المخلوق وانما يسير بين الناس بامر الله وبامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسب نفسه اكبر من احد من خلق الله وانما هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى ولا معرفته في دينه ولا معرفته لو رجع منه الدين لاصبح بديهة من الدين وانما عزه سر عزه ايه؟ دينه ومما زادني شرفا وزيها وكدت باخلاص اعطه الصريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان غيرت احمد الى نبيا صلى الله عليه وسلم الى العزه ان العبد من عباد الله يا انا رجل على رد صلب الله اقرا كلام الله مش عبد الله على عبد الناس ولا لا لا لا يبقى هذا الامر اتصال بالله ده عزه لكن في نفس الوقت ده مش احسن من اي حد ابدا الكبر بقى لا شيء ثاني خالص في القلب يظن به المنافق انه سر الدنيا وسر الله يعني وانه تفسير كل شيء وانه بدونه لا يطبع الدنيا معنا إذا كنت ظن هذا الكلام هذا لو قطعه هذا تفسير كل شيء هو هذا كل شيء في الكون هذا هو الكذب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه رفض الناس وقطع الناس تبقى ماشي منتقل هذا امر وسهل. كل ده في اختفاء تواضع لله يرفع الرخاء عن الله، رفع تواضع على صد الحق بنفسه بنفسه. لو شاء الله ان يرفعك لرفعك، وان شاء ان يضعك لوضعك، فهو الرافع الخافض سبحانه وتعالى. ولذلك يقول من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فخذ من عزه الله عزه، بس العزه لله سبحانه وتعالى وبامر الله وضمن اوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك حدود من اسباب الكلمه للحب، احنا خوفنا من الحب ولا احنا بندور على الاسباب اللي تخلي الانسان كلنا يتعرف على ربه ويزداد حبا لله. يكذب الصالحين، يكذب المحبين، يكذب العارفين بالله سبحانه وتعالى. العارفين بباب الفوائد، لا العارف يعني الناس اللي هي على صل على علم بذات الله وعرض الله. في بعض الأوقات الصراحية يقول لك العارف بالله صاحب الطريق الفلاني، والعارف بالله صاحب الطريقة الفلانية. لا الكلام ده كلام مفيش كله، نستغفر الله منه ومن الخوف. المهم أن نكذب الصالحين والعارفين بذات الله وبدين الله وبشريعة الله وبأسماء الله. ويزيدوا عليكم علمهم، حتى لو قعدت مع صاحب الملك هيديك الملك، لو قعدت مع نفسي كتير هتشيله ولا لا، لو قعدت مع المغتاب هيلزمك من رضاني، لو قعدت مع المتكبر، لو قعدت مع انسان مستفز ممكن تقتل وتقلده تشيله ولا لا. لكن لو قعدت مع انسان عادي بالله متقي بالله وحب لله فنفرض عليك العلم تشيله ولا لا باذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الخلوه بالله وذلك سنه سنه بالعباده الانسان يحتمي الله وبين الخلوه بالله هو ان الامر امر جدا. لكن دايما تكون مع الناس والذكر ما يكونش غير في وجود الناس، ليه ما تخرجش لربك ولو في يوم القاعده مع نفسك كده تحمل؟ لان الخلوه بتعلم ايه؟ الاخلاص. فالغيرك دايما بتكون قرفانه ونحوصهم على شيء تحس البكاء، اوعى تبكي قدام الناس. البكاء دايما بيكون امتع بينك وبين ربك. شوف السقعه وظلوم الله كله يوم لا ظل الا ظله. ورجل ذكر الله في خلاء او خاليه فقامت عيناه، لكن بقى القصه اللي بتحصل والراجل اللي كمان في التراويح رمضان يكتبوا الكلام ويبكوا وراه ويحيطوا مع بعض ويقولك الحمد لله اتقبلنا من العياط. العياط ده ما ينفعش، البكاء لابد يكون ايه؟ خالية، عشان ما يكونش بقى واحد واقف كده والشيخ يقرا وابوك يحط الصوت واللي جنب مني يبدا بقى ايه يقول لك بس احنا نعيط بقى شويه. يبدا بقى الشيطان يدخل او الشيطان ما داخل. يبقى بعد ما كنت انت في عباده خرجت بالرياء مش كده ولا لا؟ لا تمسك نفسك ولو اكيد او خرجت بالرياء حتى ما تحاولش الرياء ده تسمع عشان تبقى الخلوة مع الله. والبكاء يكون خوف لله، والبكاء يكون من خشية الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز تجرب كنت بتبكي ولا لا بجد تخلص بده ولا بينك وبين مين؟ ما تطلعش عليك واحد ورجل ذكر الله في ايه؟ في خلاء خالية فطابت عينه. ده المحك، دي العبرة، ده الاختبار، ده الامتحان. واضح ولا لا؟ يبقى هذه الامور يا اخوانا تجعل الانسان منا يكثر من حب الله ان يرتقي في درجات المحبه لله سبحانه وتعالى. البكاء الحدث يقول رياء وان كان غصب عن الانسان كان عرض لا شيء فيه. احنا بنتكلم عن البكاء اللي بيكون مظله من الغرق ايه؟ في الرياء او للاسف انت برضه انت فيك نفسك. فلذلك ربنا لما يقول ان الانسان على نفسه بصيره، انا وكنت على نفسنا بصيره. انا عارف نفسي وكنت بجيب من اجل الناس شغلي ولا بجيب من اجلي، وانت عارف نفسك. كل واحد عارف ولا لا؟ كل واحد عارف نفسه. فلو لقيت انك غلط والامر مش في ذكر من نفس دماغك يبقى فجأة ان شاء الله حدثت هذا الامر على الناس عشان عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ورحمة الله هذا هذا وذلك الشيء السلطة لما تحصل لحصل انها السلطة والجماعة لما تكلموا عنه تكلموا عن الصفوة وعاصمة لكل مواجهة معينة وانت الوحيد القرآن يشفى اشاء او يعطى مرة قال بيننا وبينهم الصوت قاعد واحد عصور ونقر عليه لو وقع يبقى تجري مسكت شهيد شهيد في الموت وشك وشك ولا لا ثانيا عاوزين نبين عمر الهم جدا ايه يعني تعرف دور الله في الله تكلم عن الرجاء تكلم عن الحقوق تكلم عن الحقوق تكلم عن الحقوق لكن بحط في اعتبار الشيطان عبد الله بالحب وحده فهو تنزيل كلام السلف ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مبشر يعبد ربه بالحب بس انا بحب ربنا لكن ما بحبش ناس ولا مرغوب حب خلاص هذه نقطه هذه نقطه واللي يقول انا بحب ربنا بس وما بحبش ناس ده يبقى مرجئ وهي بدعه بدعه الرجال واللي يقول انا بحب ربنا بس لكن لا مرغوب ولا بحبه يبقى ده حرور الحرور المريض الخوارج لما الى حروراء وعيون تقليل التشدد مش تشدد والحاجة لان العبادة جناحيها الحب والخوف حب بس تقعد تسقط حب بس تسقط لازم يكون الاثنين ايه منتديين حب وخوف رجاء وايه طرق وبنفس الوقت تخشى رجاء خشية شديدة كل دي مدرسية وأقول لك تتكلم عن أعظم الناس اللي هو بيشوف بالأنبياء وقالت كانوا يدعون لنا إيه رغدا ورهبا وكانوا لنا خشية رغد ورهب رغد ورهب مفيش حاجة اسمها رغدا مفيش حاجة اسمها رغدا ولذلك قد يقول يا ربي أنا أعبدك خوفا من ذلك ورغم عن في جنتك هذا يعني الخوف دايما بالعبادة تكون ايه؟ بص الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا ده سيدنا المصطفى هو الايه القدوة الحسنة ايه ايه؟ بعض الناس اعرب والاعراب تسلم تشي هناك شوية خوفان اعراب كلمة الاعراب غير الفتو الاعراب غير العرب الاعراب فوق في البيت بالعرب بس اللي هم الاعراب اللي عايشين في ايه؟ في الصحراء في المدينة يعني اهل مكة مش اعراب اهل المدينة مش اعراب من اهل مدن متحصرة لكن الاعراب اللي هم عايشين في الايه؟ في البادية في الصحراء فجاي الاعرابي ده شكل الانسان اللي وصلنا في ايه الصلاة قعد مع معاذ بن جبل سمع معاذ بيقول ايه؟ شو ده معاذ كذا وكذا وكذا وكذا معاذ كتير اللي يقول ان ربنا بيحكم الله فهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الاعرابي؟ انا لا احسن تلتك ولا تنزل الفعال اعطيت الاثنين وانا مش عايز تقول في جزاء الاعراب كان النبي يشوف على الشيء بتاعتي مش الاعراب دخل انت الموجه في جزاء مقطع قلنا هو هزوا بيه ان يقتلوه واحد زي يموت المسجد كان بتنجحي وعليه قالوا لا تظلموه مع الاولاد اصبروا انما مهمتهم ويغسلين لا معسلين وما تجرد ان تقفوا عليهم طهروا شو بص بعد هو اللي تبقى لو انت بتسجل دلوقتي ودخل علينا واحد بس كلنا ممكن تفتكر القضيه كلها ف وقلت كويس الرسول الله اللي راح خرجنا بالجهاد عشان جهاد في سبيل الله مش كده؟ وفجاني واحد يا حبيبي فقال لا تظلموه وعقلوا مش رحمته وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. المهم ان الراجل ده جاي يقول لي شو بتكلموا الراجل اني لا احضر دندنتك ولا دندنه سعاد. ايوه فخصوصا انا بقول لك وماذا تقول انت يا رحمه الله؟ قال له اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوله ما ندندن. حول الكلمتين دول تندندن. عارف الدندنه بتاعتنا؟ حول الكلمتين دول تندندن. شوف بص ادب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ما سمعت كلمه يقول له ماذا؟ يا وعظ يغفر لك ذنبك ولا تنزلق معه. انزل الوسعي ذلك العظيم من الله. هل حوله ما نذنب؟ حول الكبير بيعرف بعدك بيعرف كل الثلاثة ايه؟ بأسلوبه وصحبته وعلمه وشوف عمله طبعا هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا بعتنا بعت الشيوخ يعرفكم. لو واحد كلم الشيخ بالصورة دي إيه؟ اللي حول الشيخ ممكن يبقى يتوب ويتنفس مش هذا يقوموا على هذه يفكروا. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول قل ترفعوا اقوامكم فوق قول النبي ولا تقلعوا له للقول كالجهل بعضكم الله. لكن كلمة التأدب للتلذذ اللي قاعدين معاه. لكن واحد جاي في الثانية الوقت ما يعرفش حاجة. قالوا ادعو حوله ما يذنب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حول سؤال الى الجنة وايه؟ واضح الكلام. يبقى عارفين رجاء مع ايه؟ الرسول كان يحط واحد من الرسول يخطر ربنا الرسول بيخطر ربنا ما بيخافش. الدليل ايه؟ قل اني اخاف ربنا يقول كده قل اني اخاف في صوت الصبح قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول ربنا يقول اني اخاف قل يا محمد اني اخاف. طب انت عايز حد بقى اعظم من المصطفى عليه الصلاه والسلام عندنا في الدين ربنا يقول قول عشان تبقى نموذج للناس. قدوه حسنه قدوه حسنه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا اعصي مخلوقا لكن فيه تعصي ما يحبه. قل كل عين عشره ترى احتضن عمله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. بل الله اقع خطوه من الشاكرين. ربنا يقول للمصطفى عليه الصلاه والسلام يقول عن الانبياء كانوا يدعون ما رضي الله يقول عن الملائكه يخافون ربهم في التوقيت. ولكن الملائكه كده قد اول البشر كلهم قد اول الملائكه الانبياء مش كده ولا لا؟ يخافون خوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى العباده حب وتقول الجناح لعبادك الحين حب مع ايه؟ مع خوف من الله. عباده خوف من الله دي ايه سر وجود ايه سر الامام ابو بكر في اعظم من ابو بكر بعد محمد في الامه؟ اعظم صديق في هذه الامه واعظم اولياء هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق بلا خلاف من اهل السنه بلا خلاف. اعظم رجل بعد محمد عليه الصلاه والسلام يا دي امه ابو بكر الصديق يا دي عمر بن الخطاب يا دي عثمان بن عفان يا دي علي بن ابي طالب. مش كده؟ ابو بكر الصديق يقول ايه؟ يقول عن نفسه ابو بكر يقول ايه؟ عني ما قلت لو كانت احدى قدمي في الجنه كان علمت بكر ربي. ويقول عمر عبد الفاروق يقول ايه؟ لو نوري يوم القيامه كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لخشيت ان اكون انا هو. ولو نوري يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الله الا رجل واحد لرجوته. الرجل الحب والموقف ايه؟ متعدلين. شوف كان في ايه في القران الكريم يقول لك ايه؟ انما المجرمون الذين كانوا يشوفوا نصر وعصر الوجه ده الوجه ده اعتماد الخوف في القلب شيء في القلب دي شد القلب شد وجهه وجهه وجهه وجهه الملائكة العطية على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورأيهم ماذا فعل؟ سددتهم جبح لهم عجل سمير وعرفوا إليهم قال ألا تأكلون؟ عملوا كده كده فأوجد في نفسي خيبة. قالوا لا تأكل في وجهي هو خوف من القلب. فقد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إليهم الوجه ده ما بيستمرش باستمرار. يقول لك ايه؟ شوف شوف شوف في الآية تقول الله من الصبر الله نزل أحكام الحد في كتابه متشابهة مباني يشبه بعضه بعض مباني يشبه بعضه بعض مباني ويسمى في القراءة تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم المسجد الاشعار على طول تميل جلوده وقلوبه الى ذكر الله. نفس الكلام هنا وكل، لكن بعد الوكل يحفظ بعد ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وكل قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول لك ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. مين اللي بيخاف من العلماء؟ بيخافوا من ربنا. انما يخشى الله لفظ الجلاله في محل رفع مفروض يتقدم، والباحث المتاخر اللي هو ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اكتر ناس بتخاف من مين؟ العلماء. ايه الخصائص من الخشية والخوف؟ ايه الخشية؟ الخشية خطعة معرفة، خطعة دين معرفة، وذلك نصف الى اهل العلم، واحد ذلك الله نصف الى اهل العلم خطعة ايه؟ مع معرفة خطعة انتو بيشوف عن الخطر والخوف. ولمن خاف مقام ربه جل ذاته، خطعة رب مقامه بالطاعة اللي عليه، وتقطع بالله كأنك ايه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يرد الإعداد. الوقت حد وقيل عليك في كل محرم وفي كل آب. ولن خاف مقام ربه الجنة. ويجي برضه المقام ده ويقول لك إن المقام بعداه وقوف بين يدي الله في الآخرة. يقول في الدنيا تتذكر هذا المقام الأدنى، المقام العالي، المقام الثاني. مخافة مقام ربي ونهى النفس عنه، لان اللي يخاف مقام ربه هيعمل ايه؟ ينهى النفس عن الهوى. الكلام في الخوف يغير فيه انت عشان ما تختارش الامور تعلم ان شاء الله تعالى، عشان الامر يدخل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.